بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم عود تصحوا. نتحدث اليوم عن العسل وجودة العسل، والأهم من ذلك كله حفظ العسل. عسل النحل الطبيعي أنصح الجميع، لأن المستهلك ليس بالخبير، فأنا أنصح الجميع باللجوء أو شراء العسل من شخص ذو سمعة طيبة، شخص ذو سمعة طيبة في إنتاج أو بيع العسل. ذلك لأن في العصر الحديث كل شيء بقى بيتركب، ففي شركات كبيرة جدا بتجمع مكونات العسل كمادة غذائية وبها جميع الفيتامينات والمعادن، وأزيد على ذلك أنهم يضيفون الطعم والرائحة الخاصة التي قد لا تجدها في العسل الطبيعي. فاللجوء إلى العسل الطبيعي لابد أن يكون من مصدر موثوق، وخاصة لو يعني كلمة مصدر موثوق لا أعني بها النحال أو منتج العسل، فكثير من منتج العسل مثلهم مثل الآخرين، فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم من يرجو الربح السريع وفيهم من يرضى بالقليل. فأؤكد على كلمة السمعة الطيبة، والسمعة الطيبة قد يفهم بعض المستهلكين خطأ أن العسل حين يتبلور أو يتجمد فأن هذا عسل مغشوش بالسكر، وهذه معلومة خاطئة تماما، لأن من صفات العسل التبلور، من صفات العسل التبلور. ولكن إذا تم تسخين العسل قبل التبلور فهو لا يتبلور، يعني إذا وضع العسل في حمام دافئ فإنه لا يتبلور، ولكن بذلك نكون قد خسرنا الأنزيمات الطبيعية والخمائر اللي هي الخمائر الطبيعية المنتجة من حويصلات النحلة، وهي سر الشفاء. فهذه عندما نخسرها أو يسخن العسل يصبح العسل عبارة عن مادة حلوة فقط لا غير، أما مادة فيها شفاء للناس كما قال ربنا عز وجل فتكون فقدت هذه الخاصية. فإذا أنا أنصح بعدم تسخين العسل حتى إن تبلور، فإنه يكون في حالة يعني حتى في الحالة الذوقية بيكون طعمه أفضل بكثير من حالته السائلة. كذلك مسألة حفظ العسل، حفظ العسل كثير من الناس يخطئ في مسألة حفظ العسل بأن يضعه مثلا في قارورة أو برطمان شفاف كما نفعل نحن هكذا، ويضعه في مكان فيه شمس أو إضاءة 24 ساعة، فهذا خطأ كبير. أما مسألة وضع العسل في برطمانات أو قوارير شفافة فهذا من أجل التسويق والإعلان عن شفافية أو لون العسل، ولكن عندما يصل إلى المستهلك من الضروري جدا أن يضعه في كيس معتم أو في مكان معتم، ولا في الثلاجة ولا في مكان حار، في مكان الجو الطبيعي جدا، ويفضل أن يكون معتما، فهذا أفضل للعسل، لأن العسل طول الفترة بيتأثر بالضوء. ولا نقول ذلك على القارورة ذات التي تحتوي على نصف كيلو أو كيلو، فهذه لا تقعد يعني لا تخزن فترة طويلة حتى نقول أنها تأثرت بالضوء، ولكن نتكلم عن الكميات التي قد توضع في قوارير شفافة وتخزن لفترات طويلة في مكان مضيء أو تصيبه ضوء الشمس أو إضاءة أشعة كهرومغناطيسية مثلا، فهذا خطأ كبير في حفظ العسل. كذلك العسل لا يجب أن يوضع في أماكن فيها من الروائح الغير مرغوبة، يعني مثلا ممكن يكون مكان وضع العسل فيه كثير من الأبخرة، أبخرة سواء أبخرة كيميائية أو صناعية أو حتى أبخرة عطرية كمن يستخدمون البخور مثلا، وكثير ما، لأن العسل يلتقط الروائح بصورة سريعة جدا، وخاصة إذا كانت الروائح كيميائية كالبنزين والسولار وكذلك، فلا يجتمع العسل مع مثل هذه الروائح أو هذه الأبخرة أو هذه العطور. كذلك وضع العسل في أماكن ذات رطوبة عالية كأماكن دائما ما يصب فيها الماء وفيها غسيل أو فيها رش رزاز ماء، فكذلك العسل يلتقط هذه الرطوبة حتى ولو كان البرطمان مغلقا، وبذلك نجد أن العسل قد أصابه الحموضة أو التغير والتخمر إذا كان في مكان فيه نسبة من الرطوبة، أو مكان مكشوف تصيبه الشبورة أو المطر أو الرطوبة الجوية عادية، هذا لا يجوز أبدا. كذلك شراء العسل يجب أن يكون العسل في ذاته قبل الشراء نسبة الرطوبة فيه ضعيفة جدا وهي النسبة الطبيعية، فهذا على منتج العسل. منتج العسل مفروض أن هو بيفرز العسل بتاعه أو يقطفه زي ما احنا بنقول، فما يكونش القطف من القطف إلى البيع مباشرة إلا إذا كان العسل لزج جدا وفي جو حار زي أماكن الحارة، فبيبقى العسل بطبيعته فاقد لنسبة الرطوبة فيه ضعيفة. ولكن لو العسل في الأماكن الرطبة زي مثلا أماكن شمال الدلتا، دي أماكن كلها رطوبة والعسل بينتج في أرض ذات رطوبة عالية وزراعات رطبة، كأيام العسل البرسيم مثلا بيقطف أو بيفرز، وجميع الأراضي فيها كميات من الماء لزراعة الأرز، فبالتالي بتبقى نسبة الرطوبة في الجو عالية. لذا النحال عليه أن يضع العسل في المنضج لمدة أسبوعين أو ثلاثة إلى شهر، بحيث يتبخر بخار الماء ويسحب عسل صافي من بخار الماء ويعبأ ويحفظ بعيدا عن بخار الماء، فتجد العسل لا يصيب حموضة ولا ريم أو تغير في طعمه أو لونه. كذلك على المستهلك العادي في البيت إن هو ما يكونش الملعقة التي يستخدمها مبتلة بالماء، يعني ما يجيبش الملعقة مغسولة ويحطها في البرطمان ويستخدم، فهو بيدخل الرطوبة إلى قارورة العسل أو برطمان العسل، فهو بنفسه بيبقى معاه عسل سليم جدا وجيد جدا، ولكن هو يصيبه بالرطوبة والحموضة والتخمر، وبذلك بيصبح العسل متخمرا وتتغير طعمه ولونه ويكون ليس سيئا ولكن لا تقبله النفس. أيضا عسل النحل يفضل استعماله للتداوي والشفاء على معدة خالية، ويفضل أن يكون مخلوطا بالماء أو بالحليب، يكون أسرع امتصاصا وأسرع هضما، وأفضلهم على الإطلاق الخل والماء والعسل، لأن الخل بأسرع مادة وصولا إلى الخلية الحية، وأسرع مادة للهضم هو والعسل على السواء، فإذا اختلط سويا بتكون فيه القيمة العالية جدا. فنقول عسل النحل قال ربنا سبحانه وتعالى أن فيه شفاء للناس، ولم يقل فيه دواء للناس، لأن الدواء قد يشفي وقد لا يشفي، ولكن العسل فيه شفاء على يقين. خذوا العسل لكل الأمراض، فهو علاج لكل الأمراض بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن عليكم بالعسل من المصدر الموثوق. فإذا أخذنا بوصية الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، نعم الإدام الخل، والخل إدام الأنبياء، وما افتقر بيت فيه خل، هذه الوصايا إذا جمعنا الخل مع العسل فقد جمعنا الشفاءين والبركتين، وعلى بركة الله تناول العسل والخل ففيه شفاء من كل داء بفضل الله سبحانه وتعالى. وانتظرونا في حلقة قادمة من عودوا تصحوا.